الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لما كانت ليلة من الليالي دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مس جلده جلدي، فقال: يا عائشة، زريني زريني أتعبد لربي. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فتركته، فقام فتطهر ثم صلى، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فلما جاء الفجر أتى بلال يؤذنه بالصلاة، فرأى دموعه فقال: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكور يشكر بالصلاة. لابد من وراء هذه اللذة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر فراشه وزوجه وحبه لأجل الدموع والبكاء من سر، بل أسرار، أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أشهد أنه قدوتي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله شهركم، وكل عام وأنتم بخير، وهنيئا لكم الصلاة، وهنيئا لكم أحوال الصلاة. كيف حال الصلاة؟ وكيف حال استمتاعكم بالصلاة؟ شهر رمضان، شهر العبادة والتراويح وامتلاء المساجد بالمصلين، وقد جئتكم لأكشف لكم طرفا من أسرار الصلاة. إن العلامة ابن القيم عليه رحمة الله صنف مصنفا اسمه أسرار الصلاة، جمع فيه من الأسرار عجبا نحتاجه جميعا. وبسرعة دعونا ندخل في صلب الموضوع من غير مقدمات، تعالوا ندخل في صلب الموضوع لنغنم الأسرار. وأول ما يطالعنا في هذا الكتاب عنوانه المذهل: إن ابن القيم عليه رحمة الله يفاجئ الذي يصلي بأن الصلاة تتحدى. الصلاة تحدي، الصلاة تحدي، تحدي كبير جدا. تصور ما اسم الكتاب الحقيقي الذي كتبه ابن القيم عليه رحمة الله؟ قال الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزي عليه رحمة الله: فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن، وبين أن أحد الذوقين وبيان أن أحد الذوقين مبين للآخر من كل وجه، وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. يا تدري ما معنى هذا الكلام؟ حدثني عن كل متع الدنيا ولذات الدنيا، حدثوني عن لذات الناس بالنظر للنساء، حدثوني عن تلذذ أهل المال بالمال، كلموني عن لذات أهل الدنيا بلهوها وخمورها. يقولون أن مدمن المخدرات إذا بلغت بهم اللذة أقصاها فإنهم حين يذهب عنهم ما يجدون ويذهب عنهم وتذهب عنهم السكرة ويرجعون إلى حالة الاحتياج للذة مرة أخرى وللشهوة مرة أخرى، فإنه يشعر أنه مستعد أن يضحي بكل شيء وأن يتخلص من كل شيء وأن يقدم كل شيء يملكه حتى عرضه وشرفه من أجل جرعة جديدة من اللذة التي يستمتع بها وهي لذة محرمة. الصلاة تتحدى. إن باع الناس بعضهم من أجل أي لذة في الدنيا، إن ذاق الناس أي لذة من لذات الدنيا، فإن الصلاة هنا تقوم مقام التحدي. كنت الليلة أسمع آية من كتاب الله مع صاحبي وأريد أن يسمعها معي وأعلي له المسجل ليسمع، فأراه لا يسمع. كان القارئ يقرأ قول الله: إنا أعطيناك الكوثر فصلي. يا إنا أعطيناك الكوثر فصلي، ما العلاقة؟ ما المكافأة؟ ما الخبر؟ حين تعلم أن أطول عبادة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أطول طاعة عبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه هي سجدة الشكر، تفهم معنى إن أعطيناك الكوثر فصلي. إن أعطيناك الكوثر أكبر هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، إن أعطيناك الكوثر المكافأة المعجلة، إن أعطيناك الكوثر المنزلة الكبيرة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكوثر، نهر الكوثر، حوض الكوثر، فصلي. يا لكأنها عاجل البشرى، لكأن الصلاة من الكوثر، لكأن الصلاة التعبير عن فهم بشرى الكوثر، لكأن الصلاة ألذ من الكوثر. لذات ولا في الأحلام، لذات ولا في الأحلام. الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلي، لأن الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الصلاة خير موضوع. إن كل لذات الدنيا مقدمات للصلاة. قال الله جل جلاله في الحديث الإلهي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة. فلوسك اللي في جيبك دي عشان تصلي. وابن القيم عليه رحمة الله يصدر هذا الباب ويصدر هذا الكتاب بالمقارنة بين ذوق السماع وبين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن. الناس اللي عندها ذوق، الناس اللي بتفهم في الذوق، الناس اللي بتعرف تذوق، تعرف الفرق بين المنشاوي وبين المغنية فلانة، تعرف الذوق المختلف الشاسع جدا جدا جدا جدا بين سورة الرحمن والأغاني التي هي مزمار الشيطان. حين تصلي تجد أن الصلاة تواجهك بلذات تتحدى لذات الدنيا. ألست تعلم أن كل المطربين والمغنين وأهل الشهوات ومن لها في دنياه، ألست تعلم أن كلهم معذبون ويرون في حياتهم الأنكاد؟ تعالوا تعالوا نسأل الناس، ماذا تفعل إذا واجهتك مشكلة في حياتك؟ من هو، ما هو الصوت الذي تحب أن تسمعه إذا واجهتك مشكلة في حياتك؟ تعالوا نسأل الناس. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. تزعل، إيه هو الصوت اللي بتحب تسمعه؟ قرآن. القرآن القرآن الكريم إن شاء الله. لما تكون زعلان، إيه هو الصوت اللي بتحب تسمعه؟ أكيد القرآن طبعا. قرآن يعني أنت في وقت الزعل القرآن بيريحك؟ طبعا. عموما يعني بحب اسمع قرآن، ما بسمعش اغاني طبعا. صوت الهادي تحب تسمعه؟ قرآن ان شاء الله. قرآن. صوت الشيخ محمد حسان. يعني في خطب يعني؟ في الخطب. في خطب بس يعني. الشيخ ابو اصحاب. قرآن. قرآن. في حاجة تانية غير القرآن؟ لا قرآن. انت لما تكون زعلان بتحب تسمع لمين؟ لسمسم شهاب، فنان سمسم. احمد شيبة، مصطفى كامل. وقت الزعل طب وانت فرحان بقى بتسمع لمين؟ لإليسا عبد الحليم حافظ، بس لان هو ده اللي بحس انه بيغني لي انا، بيغني لي انا. يا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. ارايتم الى اجابات الناس؟ إنني كنت أود أن أسأل أكثر، أن أسألهم أكثر، ماذا تحب أن تسمع إذا فرحت ليس فقط إذا حزنت؟ وماذا تحب أن تسمع إذا احترت؟ وماذا تحب أن تسمع إذا ترددت؟ وماذا تحب أن تسمع إذا هزمت؟ وماذا تحب أن تسمع إذا انتصرت؟ إن تباين الأذواق هو سر سعادة الناس وشقاوتهم. والله والله لا يزداد سامع الغناء بسماع الغناء إلا نكدا وهما. مسكينة والله العاشقة، مسكينة، معذبة معذبة، لا تنال هذا الإنسان الذي تعشقه ولا تزال تسمع الأغاني، فتعذب نفسها بالاشتياق إليه أكثر وتعذب نفسها بسماعه أكثر. مسكين والله مسكين، الذي نسي المعشوقة وتركها وتركته، ثم كلما سمع غناء تجددت أحزانه وتجدد عذابه. ماذا كان سيجري له لو سمع صورة الواقعة؟ ماذا كان سيجري له لو قرأ سورة الفاتحة 10 مرات؟ ماذا كان سيجري لو قام ليصلي؟ ماذا كان سيجري له لو سمع سورة الطور؟ إنني أريد أن أضعك أمام امتحان، أن أضعك أمام امتحان حقيقي، امتحان مفاجئ، امتحان شفوي. الآن ابحث عن سورة المنشاوي، سورة الطور بصوت الشيخ المنشاوي. شغل سورة الطور بصوت الشيخ المنشاوي أو بصوت أي شيخ تفضله، استمع إليها ثم اعرض نفسك على هذا الامتحان، سورة الطور. إن جبير بن مطعم رضي الله عنه ورحمه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال: كاد قلبي أن يطير. ألم أقل لك الصلاة تتحدى؟ إن الصلاة تتحدى حتى من لا يصلون، حتى من لا يصلون تتحداهم. إن جبير بن مطعم يحدثك أنه لم يكن مسلما ومر بجوار المسجد ورسول الله يصلي بأصحابه، فلما قرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، حين سمع أم خلق السماوات والأرض، حين سمع أم خلق من غير شيء، كأن الأسئلة تزلزله، كأنها تحركه، خر مسلما. تغير 180 درجة، تغير كل درجات الدنيا والآخرة، تحول من كافر لمسلم، تحول من كافر لصحابي، تحول من رجل خالد في النار إلى رجل خالد مخلد في الجنة ببركة الصلاة. إن الصلاة تتحدى بلذاتها. إن الصلاة كما ستجد في حلقات هذه أسرار الصلاة، بها من الأسرار شيء مذهل عجيب. إن الربيع بن حسين ضاقت عليه لذات الصلاة، تكاثرت عليه لذات الصلاة، لم يكن يعلم بأي شيء في الصلاة يتلذذ بركوعها أم بسجودها، بقيامها أم بتشهدها، يتلذذ برفع اليد أم بإنزال اليد، يتلذذ بال هوي ساجدا أم يتلذذ بالقيام حامدا. فجعل ليله مقسما على صنوف الصلاة وأجزاء الصلاة. شيء مذهل وعجيب أن تعلم أن الربيع بن حسين كان يقول: إذا أمسى هذه ليلة القيام، فيقوم من بعد العشاء حتى الفجر لا يركع، ثم إذا جاءت ليلة أخرى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع من العشاء إلى الفجر. وإذا جاءت ليلة ثالثة قال: هذه ليلة السجود. ما هذه اللذة؟ ما هذا الإحساس؟ إنه رجل اكتشف حلاوة الصلاة. لك أن تعلم أن هذا الإنسان بلغ به أن سرق منه مرة خيله وهو يصلي، كان يصلي، فإذا برجل سارق جاء فسرق حصانه من أمامه ومضى، فلما فرغ من الصلاة جاءه ولده فقال: يا أبتي أين الفرس؟ قال: جاء سارق فأخذه وانصرف. فقال: يا أبتي ولما لم تخرج من الصلاة؟ قال: ما كنت لأخرج من الصلاة. فدعا عليه فقال: يا ولدي لا تدع عليه، اللهم إن كان فقيرا فأغنه وإن كان غنيا فتب عليه. لذة ولا في الأحلام، قم فصلي وعش هذا الغرام. فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة